بمشكلاتها، الدنيا بمشاغلها بفتنها ومحنها وأزماتها التي تشغلك في كثير من الأحيان عن دينك وعما خلقت له، سجن. ولكن للأسف لا يلقى المرء فيه بيد سجان، إنما يلقي فيه نفسه بنفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ اثاقلتم إلى الأرض، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا، انفروا بأموالكم، بأنفسكم، بأوقاتكم، بأهليكم، بأفكاركم. حتى إن من المسلمين الآن من يضن حتى بهمه على هذا الدين، بفكره على هذا الدين، قد يهتم بأشياء كثيرة. يعني في الأسابيع الماضية كانت وسائل الإعلام وكثير من الناس ما لهم هم ولا شغل شاغل إلا المواضيع الأرموزات السائرة. عبد الله السعيد ينتقل للأهلي ولا للزمالك، والعجب مش في صراخ الإعلاميين وإلهائهم للناس، العجب في انشغال الناس في كثير من الأوقات بهذه الوجوه. عجيب، تناقض عجيب. كما قال المتنبي رحمه الله: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. نعم، إن أبلغ البكاء ما تعجز فيه الدموع عن البكاء فينقلب البكاء ضحك. دي أعظم مأساة. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ نعم، إن كثيرا من الناس اثاقل إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، أخلد إليها واستمتع بوثقه لا بميثاقه الذي واثق الله عليه، واستمتع بغله الذي غل نفسه به، قيد نفسه ببيته، بأولاده، بزوجه، بعمله، بمنصبه، بمستقبله. ترى رجلا ينافق من أجل دنيا زائلة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بل يبيع شرفه، يبيع كرامته، يعلن نفاقه أمام الناس وهو يعلم أنهم يعلمون أنه منافق. قمة المأساة تلك التي نعيشها. أحبتي في الله، نعم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ولكن إسلامنا إسلام بطيء، إسلام لا يسير على قدمين ثابتتين إلى الهدى، وإنما يقف في كثير من الأحيان. إسلام يعلن التوحيد نعم، لكنه لا يسير خطوة إلى التمكين أبدا. نعم نسير إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة، ولكن السؤال الذي يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه: هل أسير إلى الله كما صار الصحابة الأوائل؟ هل أسير إلى الله كما صار أبو بكر وكما صار عمر وكما صار علي وعثمان وأمثالهم رضي الله عنهم جميعا؟ هل أسير إلى الله حقا أم أنا محل أكسر؟ إن القضية ليست أن نكون مثلهم فهيهات هيهات، ولكن هل نحاول أن نكون مثلهم؟ هل نجاهد هذه المجاهدة؟ هل هذه الدنيا التي كبلتنا وأتعبتنا، هذه الدنيا التي استسلمنا لها، أما صارت إليهم؟ أما حاولت أن تكبلهم وتضيق عليهم وتفتنهم وتلهيهم عن طريق ربهم فوقفوا لها وقفة وجاهدوها وجالدوها وكانوا حقا يصدق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأصل أن الإنسان إذا كان بعيداً عن الله فهو في غل وإصر، إنسان مقيد مكبد مقيد ومكبد ومكبل بشهواته، بخوفه من الناس، بخوفه من رئيسه، بخوفه ألا ينافقه فيغضب عليه، بخوفه ألا يمالئه فيقطع نعمته عنه، وكأنه نسي أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن المنعم الأول والأخير هو الله جل وعلا، وأن قلوب العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن الجوزي: وإن كنت ترائيهم ابتغاء دنيا ومرضاة لقلوبهم فاعلم أن قلب من رأيت بيد من عصيت سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية أن الإنسان بعيدا عن ربه، إنسان مقيد مكبل مذلول لشهوته، مذلول لماله، مذلول لسيارته، مذلول لممتلكاته، لمنصبه، لبيته، لأهله، لأولاده. أما الحرية الحقة فهي في عبودية الله. فكلما تصاغرت لله عبدا كلما سموت في الدنيا حرا. وإن لم ترضى بعبوديتك لله عبدت لأحقر خلق الله. أما رأيت من ينافق الكافر وينافق سبحان الله من ازدراه الله سبحانه وتعالى، ويضع رأسه عند قدمه ويعلن انصياعه وانصغاره له، أما بعد ذلك الذل من ذل أن يعلم المرء أنه منافق وينافق ويعلن للدنيا أنه منافق، ويعلم أن الدنيا وما فيها بيد من عصى سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن السجن الذي نحن فيه هو سجن شهواتنا، سجن خوفنا من غير الله سبحانه وتعالى. ولو أننا صححنا عبوديتنا وعلمنا يقينا أن الله خالقنا ورازقنا، وأن الأمر كله لله، وأن الدين كله لله سبحانه وتعالى، لاستطعنا أن ننطلق إليه سبحانه وتعالى. انظر إلى صهيب الرومي، صهيب الرومي عمر الإسلام كله في هذه الواقعة لا يزيد عن 10 سنوات أو أقل أو أكثر، 11 سنة. صهيب الرومي كان غريب من الروم، ليس من أهل مكة، حتى إنه كان لا يجيد اللغة العربية إجادة تامة، كان في كلامه لحن، كلمش عربي خالص، فإذا قرأ القرآن قرأ فصيحا كما نزل. صهيب الرومي كان تاجرا واغتنى، لكن ليس له عشيرة في قريش وليس له أهل، فكل عصبته وعزوته بينهم المال. فلما أراد أن يهاجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، وتخيل هذا الموقف حتى نفهمه جيدا، وكل واحد فينا يضع نفسه بوضع هذا، أنا أولكم بوضع هذا مكان صهيب، ماذا كنت سأصنع؟ صهيب الرومي عندما أراد أن يخرج مهاجرا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف له كفار قريش وقالوا: جئتنا صعلوقا فقيرا ليس لك ما، حتى إذا اغتنيت وأربعت، أربعت يعني إيه؟ أربعة يعني بنى أربع من الربع، بنى بقى عنده ممتلكات، حتى إذا اغتنيت وأربعت تريد أن تخرج بمالك خلف صاحبك؟ لا والله لا ندعك أبدا. فقال لهم صهيب: إن كنتم تريدونني، عايزين تقتلوني، ففي كنانتي سهام لا تصيبونني حتى أصيب بكل سهم منها رجلا فيكون منها مقتلة. أما إن كنتم تريدون المال فدونكم المال في موضع كذا، خذوه وانطلق. قصة دونكم المال دي سهلة سهلة سهلة، تحويشة العمر اللي عمله ووضعه قدام ده سهلة، إن ببساطة كده دونكم المال خذوا الفلوس ويخرج بلا درهم ولا دينار مهاجرا إلى الله ورسوله، كيف استطاع أن يبيع نفسه؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مرضات الله. قيل نزلت في صهيب ومن على شاكلته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق ماله كله على الدعوة، وكان تاجرا وكان يعتق العبيد، حتى قال أبوه جن أبو بكر. ثم يكون مال مرة أخرى، يعني ماله كله ينفقه على إعتاق عتق العبيد. لذلك كان سيدنا عمر يقول إيه؟ أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا اللي هو بلال بن رباح. شوف عظمة الإسلام، عظمة التي جعلت من بلال الحبشية الأسود المزدرى سيد عمر بن الخطاب. سبحان الله، ذلك الإسلام العظيم الذي سوى بين عمر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، فجعل فصارهم كلهم في بوتقة واحدة، هي بوتقة الإسلام وكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعتق العبيد بماله كله ثم يكون مالا من تجارة أخرى فيعطيه لرسول الله كله في الهجرة كل، ولا يترك لأولاده إلا الحجارة، حجارة تضعها أسماء لجدها حتى يظن أن أباها قد ترك مالا. ثم في تبوك يأتي بالمال كله في جيش العسرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. سبحان الله، ترى أبو بكر أعقل أم نحن؟ سؤال يحتاج إلى تفكير، بل لا يحتاج إلى تفكير. إحنا لا نريد أن نصنع كأبي بكر، لن نستطيع، خلينا واقعيين، لن نستطيع، لا يمكن. هذه الشخصية لا يمكن أن تكون مثلها. جهدك أن تقاربها، سددوا وقاربوا وأبشروا، قاربوا قارب، اقترب من هذه الشخصيات الخنساء رضي الله عنها وأرضاها، تلك الصحابية الجليلة الشاعرة التي قالت أبياتا في صخر أخاها تبكي لها الصخرة، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. الخنساء الصحابية الجليلة التي أسلمت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لها أربعة من الولد، خرجت بهم جميعا إلى القادسية، قادسية سعد، قادسية الفرس اللي ما زالوا إلى الآن الرافضة الأنجاس، ما زالوا يعني يكيدون للإسلام كيدا، لا ينسون أن الإسلام هدم دولتهم المشركة الكافرة. الرافضة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، الروافض الشيعة أخطر على الإسلام 100 مرة. اقرأوا التاريخ لتعلموا من الذي أتى بالمغول، ومن الذي أتى بالصليبيين، من الذي أتى بالأمريكان. اقرأوا التاريخ لتفهموا الطوسي وابن العلقمي، كل هذه أسماء موجودة، ولكن آفت أمة أقطأ اقرأ أنها لا تقرأ، محنة أمة اقرأ أنها لا تقرأ. الخنساء رضي الله عنها خرجت بأبنائها الأربعة يوم القادسية، فجمعتهم ليلة القتال عشيته وقالت: يا أبنائي، والله كنت لكم خير أم، ولا خنت أباكم ولا فضحت خالكم، فإن كنتم أبر أبناء أبي فلا تولوا ظهوركم الأعداء إلا منتصرين أو مقتولين في سبيل الله. فلما كان اليوم قتل أبناؤها الأربعة. تخيل الموقف، أن يقتل أبناؤها الأربعة في نصف نهار، في نهار واحد يضيع أبناؤها الأربعة كلهم. فلما جاءها الخبر قيل لها: يا خنساء، أحسن الله عزائك. قالت: في من؟ قيل: في أبنائك الأربعة مرة واحدة. فقالت: الحمد لله الذي جعلهم سبقي إلى الجنة، وأسأل الله أن يجمعني بهم يوم القيامة. عظمة القضية، كيف استطاعوا، كيف استطاعوا هذه القضية، كيف استطاعوا في سنين قليلة أن يصلوا إلى ما لم نصل إليه في سنين عددا. نسير إلى الله ببطء شديد، هذه المشكلة. نسير لا شك، نسير إلى الله بخطوات ثقيلة مكبلة. يا أيها الذين أمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أين المشكلة؟ الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسلم، وكان القتال على الأبواب، يعني خلاص داخلين المعركة، فالرجل أسلم. فقال: يا رسول الله، ما أصنع؟ قال: جاهد معنا. حاله وفي حاجة بنعملها دلوقتي غير الحرب؟ الحرب. جاهد معنا. فقام الرجل للقتال. فلما كان المساء، طبعا تعرف في المساء بيتوقف القتال على أن يعاود في اليوم التالي إذا كان إيه لن تحسم المعركة. كانت المعركة قديما ذات أخلاق، كانت المعارك لها أخلاق، يعني ما فيش غيلة، ما فيش سطو، ما فيش قتل مدنيين، لا، الحرب لها ميدان ولها جنود. حتى أن الرافعي في وحي القلم بيقول عن المسلمين، ذكرتها الآن: فكانت تسعى أخلاقهم قبل سيوفهم، فكأن سيوفهم، يتكلم عن المسلمين، فكأن سيوفهم كانت ذات أخلاق. إن سيف المسلم سيف ذو خلق، لا يقتل امرأة ولا صبي ولا يقطع زرعا ولا يحرق أرضا ولا يقتل مدبرا ولا شيخا ولا مسنا. إن لسيوف المسلمين مبادئ ولرماحهم أخلاقا. الشاهد: عندما توقف القتال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فجيء بالرجل فقال النبي له: خذ هذا نصيبه. فقال الرجل: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ قال: على ما اتبعتني؟ قال: اتبعتك على أن أضرب هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأموت في سبيل الله، فأقتل في سبيل الله. فقال له: أعلى هذا اتبعتني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا قال: على هذا اتبعتك. قال: فاذهب، لعل الله أراد بك أمرا. سبحان الله، لحظات وحمي القتال، وجيء بالرجل إلى رسول الله محمولا، صريعا، قتيلا، بل قل شهيدا، سميا، عاليا، مرتفعا عند ربه. جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد نظر إليه وإلى موضع الضربة التي قتلته، فإذا هي حيث أشار، في حلقه، تخيل السهم ازاي ياتي في حلق انسان. يعني انت لو عايز تنشنه على حلق انسان كيف تصيبه؟ ده هو لو السهم ياتي فيفتح حلقه ليدخل فيه صعبه. ولكن وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ارادها فنالها، صدقها فصدقه الله بها سبحانه وتعالى. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصيب حيث اشار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهو هو؟ قيل هو هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية: أهو هو؟ قيل هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. راح بنام اصحى. ينفع تنام واحنا بنقول قال الله وقال الرسول؟ لا ما ينفعش. أحبكم في الله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم ذلك هو الفارق ما بيننا وبينهم، أن القضية أننا نجد صعوبة أن نتخلص من شهواتنا ونضحي بما لدينا في سبيل الله. نعم نجد صعوبة أن ننطلق إلى الله وكأن في أقدامنا أكياس رمل من الشهوات والشبهات تحركنا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن المشكلة التي يجب أن يسأل المرء نفسه فيها سؤالين. السؤال الأول: هل أنا حقا سجين في هذه الدنيا مكبل ومقيد فعلا، أم أنا حر منطلق أعبد الله كما أردت، أصدع بالحق، أعلن عبوديتي ليل نهار، سجين أم حر؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: من المسؤول عن سجني؟ من الذي سجنني، قيدني، وضع القيد في يدي؟ من؟ قد نقول الدنيا. صح يا مولانا؟ مش الدنيا اللي سجننا؟ الدنيا بمفاتنها، بمتاعبها، بمشاغلها، فاتورة الكهرباء والغاز، المترو اللي هيغلى، المرتب اللي مش مكفي، العيال اللي مصاريفهم ما بتخلص، مش هي كده الدنيا؟ اقول لي قبل ان اقولها لك: اما كانت الدنيا اشد حربا على الصحابه الاوائل من حربها علينا؟ كانت اشد. انت بتعيش في مجتمع مسلم مش كده؟ تيجي الجمعة وهو بتصلي حد بيقول لك ما تصليش؟ ها؟ سعادة، لكن ما فيش حد بيقول لك ما تصليش، الحمد لله لغاية دلوقتي. لكن في المجتمع الجاهلي كان المسلمون يستخفون بصلاتهم. عبد الله بن مسعود لما صدع بالقرآن بسورة الرحمن ضرب وقطعت أذنه لمجرد اللي بيقرأ القرآن بصوت عالي. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 سنوات يعني يختبئ ليقابل الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الدنيا التي تعاني منها أنت كان أضعافها من البلاء عليهم. ده كان عايش الإنسان فيهم. تخيل كده مثلا أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو يبقى مولاه سالم بن ابي حذيفه. ابو حذيفه ده من كبار الصحابه اللي اسلموا اوائل. اخو هند بنت عتبه زوجة ابو سفيان اخوه، وابن عتبه ابن ربيعه. ابو حذيفه ده كان ابوه صندين الكفر، واخته هند كانت من اشد الناس عداوه لدين الله وزوجها. أبو سفيان، ومع ذلك في وسط هذا البيت خرج مسلما، كان أشد الناس عداء له أهله، عثمان هكذا، أبو بكر هكذا، عمر هكذا، كلهم يحاصر المسلمون في شعب أبي طالب سنتين، ثلاث سنوات محاصرين اقتصاديا، كل هذه الأمور الدنيا كانت أصعب عليه 100 مرة من صعوبتها علينا، بل إن صعوبة الدنيا هذه علينا ما لها من سبب إلا لانصرافنا عن الله سبحانه وتعالى، فكان العقوبة من جنس العمل. فبطلت دعوة الدنيا، مش الدنيا اللي زجلتنا، شياطين الإنس والجن نعم في كثير من الأحيان لهم علينا سطوة ووسواس لا يتركوننا، الإعلام إفساد وكل ما حولك كثير لا يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن تخيل شياطين الإنس والجن كان همهم وعزمهم عليك أشد أم على عمر بن الخطاب؟ على عمر طبعا، عمر أشد، إغواء عمر أصعب، محتاج شياطين يعني أفزاز، حاجة محتاج شياطين متميزين، مش أي شيطان، مش شيطان خايف جاب 60%، لا، شيطان متميز من الأوائل. ومع ذلك إني نظرت، النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول إني نظرت إلى شياطين الإنس والجن تفر منك يا عمر، تخيل بيفر منه، مش ما بقاش إغواءه هي قضيتهم، ده يأسوا من قضية إغواءه، لا ده بيفر منه خشية منه. إن لا يسلك عمر بن الخطاب فجا طريقا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وسلك الشيطان فجا غيره. ده مش بس عمر صيانة لنفسه من الشياطين، لا، ده عمر مثلا ماشي في شارع المدينة المنورة ده ساكن فيه، خليه مش ماشي فيه، ساكن فيه، الشيطان ما يجيش جنب كل سكان شارع المدينة المنورة، خلاص، ما هو عمر بن الخطاب ساكن هنا، لا يسلك الشيطان فجا سلكه عمر بن الخطاب. تخيل، شوف الرجل الصالح صيانة لمن حوله، صيانة للناس يعني من حوله. ما تقفلوا التليفونات، انت مش بتصلي؟ بتاع الشعراوي. أحبتي في الله، إن القضية ليست في الدنيا ولا في شياطين الإنس والجن، إنما قضيتنا الأساسية في أنفسنا، وبمنتهى البساطة وضحها ربنا عندما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ودي آية عجيبة لمن يفهم، إن كثيرا من الناس مشغولون بتغيير الخارج، الإطار الخارجي، مع أن الله سبحانه وتعالى قال أنت لم تغير الإطار الخارجي، لأن اللي هيغير الإطار الخارجي هو الله، إن الله لا يغير ما بقوم، لكن أنت دورك أن تغير الإطار الداخلي، فإذا غيرت ما بداخلك غير الله ما بخارجك. مشكلة الناس في كثير من الأحيان، بل مشكلة كثير من التيارات الإسلامية إلى الآن، أنها لا تريد أن تفهم معاني القرآن حقا. أنت لا يمكن أن تغير الدنيا من خارجك أبدا، أنت أقل من ذلك بكثير، أضعف من ذلك بكثير، لا يغير الدنيا إلا الله الذي خلقها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. طب أمال أنا دوري إيه؟ ليس لي دور سلبي أبداً. دورك الأساسي في التغيير أن تحدث التغيير المطلوب منك حتى يحدث لك الله التغيير الذي ألزم نفسه به. إن الله لا يغير ما بقوم، إذن هذه مهمة الله سبحانه وتعالى. طب أنا ماذا أصنع حتى أنفسهم. فإذا غير كل منا ما بنفسه، اعلم أن ما بخارجنا سيتغير. ولكن للأسف إن كثيراً من المسلمين للأسف لم يفهموا هذا المعنى، فنشغل بما هو خارجنا وهو عقوبة لنا عما هو داخلنا وهو صيانة لنا إن نحن صناع. أحبتي، إننا لن نغير جبراً في واقعنا إلا إذا غيرنا ذراعاً في داخلنا. إننا لن نغير جبراً في واقعنا إلا إذا غيرنا ذراعاً في داخلنا. ولله ضر القائل: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. ذلك كلام يستحق أن يحترم. إن أي محاولة للتغيير بعيداً عن تغيير النفس أولاً إنما هو عبث. إننا لا نقول لنا لا نقول أن نرضى بظلم واقع أبداً، ولكننا نريد الخطوة السليمة في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نسير فيها. أخي، إن وقوفنا محلك سر في هذه الحياة، في ديننا محلك سر. عارف محلك سر؟ عندما تقف في الجيش تحرك قدميك في مكانك، لا تتحرك خطوة لكن تتحرك، محلك سر. إن وقوفنا محلك سر في ديننا نحن السبب فيه. نعم أحبتي في الله، نفوسنا هي السبب فيه، في المتفق عليه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي يا ابن كعب، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. عجيب. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، أو سماني الله لك؟ أنك أبي بن كعب، أبي بن كعب نفسه شخصيا سماني الله لك؟ قال رسول الله: نعم سماك الله. قال جبريل: أبي بن كعب. فبكى أبي، له الحق. لكن السؤال: أي منزلة بلغ بها أبي بن كعب أن يذكره رب العالمين لأشرف المرسلين؟ إزاي وصل لهذه المكانة أن يذكر من الله لرسول الله، وأن ينزل الله كلاماً قرآناً هو كلامه يتعبد بتلاوته، فيأمر رسوله أن يقرأه على أبي بن كعب؟ شيء عجيب، مكانة عظيمة. السؤال: كيف وصل إليها أبي بن كعب؟ بكم صلاة، بكم صيام، بكم ذكر؟ إن القضية ليست في الوقت. أبي بن كعب ممكن عمر إسلامه لما نزلت هذه، لما وقع هذا الحديث، ما يعديش 6 سنوات أو 7 سنوات. سعد بن معاذ لما قتل بعد غزوة الأحزاب، استشهد في بجرح في سبيل الله، كان عمر الإسلام كله 5 سنوات 6 سنوات فقط أو أقل. سبحان الله، إن القضية كم من الوقت؟ ليس بطول الوقت إنما بعمقها، ليس بطول المسافة إنما بصدقها، ليس بطول المدة إنما بصدق اللحظة. قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. نعم نحن السبب، أنا السبب. إن الله الذي خلقك وخلقك في هذا الواقع أمرك أن تغير الواقع، أمرك أن تغير الواقع. كيف؟ بالطريق الصحيح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن نفهم عن الله إن أردنا أن نسير في الاتجاه السليم. أحبتي في الله، إننا يجب أن نقف أمام هذا المعنى ونفهم متى نخرج من السجن الذي نحن فيه. إننا لن نحدث تغييراً في الخارج إلا إذا حدث التغيير حقاً في الداخل، وإلا فأين؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وأين؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وأين؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم. وأين كما تكون يولى عليكم؟ وأين كلام ابن القيم العظيم؟ ابن القيم العظيم وكلامه العظيم، كلام ابن القيم: إن حكمة الله تأبى أن يولى علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلاً عن أبي بكر وعمر، فعمالهم كانوا على قدرهم وعمالنا على قدرنا، وإن أعمالنا ظهرت في جنس عمالنا، ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الدواء ومفتاح السجن في كلمتين أو في كلمة واحدة: العبودية حق. أن تكون عبدا لله حقا، وكما قال ابن تيمية: العبودية هي كل ما يحب الله ويرضى من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبودية ليست أن تصلي فقط، وإن كانت الصلاة على وقتها عبودية، ولا أن تقرأ القرآن فقط، وإن كان القرآن وقراءته عبودية، وعلى هذا فقس. إنما العبودية حقا أن تصلي فتكون لصلاتك أثر في حياتك وحياة من حولك، تلك هي العبودية المطلوبة، كما كان النبي وكما كان أصحابه. أن تقرأ القرآن فيكون للقرآن أثر في حياتك وحياة من حولك. نعم، إن العبودية الحق أن يكون الدين قضية حياة تعيشها بيتك، زوجك، أولادك، جيرانك، على قدر طاقتك. ليس المطلوب منا كلنا أن نكون دعاة فوق هذه المنابر، إنما الداعية تحت المنبر أهم من الداعية الذي فوق المنبر ألف مرة، والداعية اللي فوق المنبر ليس له قيمة إلا ما يتحرك الناس من حوله. أنت داعية بلا منبر، منبرك مكتبك، سيارتك، شغلك، محلك، التوك توك اللي انت راكبه، ده من بعض اشتغل، عز، انصح، علم، ارشد، اطع الله سبحانه وتعالى في من حولك، وهكذا. سهله والله سهله، لكن تحتاج الى حركه ان نفك اكياس الرمال من اقدامنا. اكياس الرمال تلك التي تعطلنا تعطلنا، فك كيس الرمل من قدمك. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ كيس الرمل ده مكبلك، فك قيدك وانطلق، كسر قيودك وحطمها، كن إيجابياً، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي أسألك مرافقتك في الجنة، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قالوش لا شياطين الإنس ولا الجن ولا ليه ولا الدنيا ولا زوجتك ولا حاجة، أنت مشكلتك الأولى أنت نفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود. قيل فما كان أكثر سجودا من ربيعة بعدها، أطاعني خد الدواء مش عليه. مشكلتنا أننا نذهب إلى الطبيب يكتب الدواء ثم لا نتعاطى، هي دي مشكلتنا في هذا الدين، أن الله أنزل الدواء. بالمناسبة الله هو الطبيب، من أسماء الله الطبيب، طبيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله هو الطبيب سبحانه وتعالى، فالله أنزل الدواء، أنزل الكتاب، وبعث الرسول، وأبان الملة، وكشف الغمة، ووضح الطريق، واستبان سبيل الهدى، فمن اتبع نجا ومن ضل هلك. هذه القضية. أبو بكر بن عياش رحمه الله قيل لم يفرش له فراش 50 سنة. 50 سنة بيقوم الليل ما بينامش، لا بينام تخطيف كده، لكن ما فيش فراش. يعني ما فيش فراش واضحة، بينام ازاي؟ مكان ما بيصلي، خلص صلاة يترمي مكانه خلاص بينام لغاية الفجر ويقوم، لم يفرش له فراش 50 عاما. أبو بكر بن عياش هو سبحان الله. قال يحيى بن سعيد صحبت أبا بكر بن عياش بمكة فلم أجد أورع منه ولا أتقى، أعطاه أهداه رجل رطبا يوما، رطب، فلما سأل عن مصدره قيل هذا من حديقة لخالد بن سلمة. خالد بن سلمة ده مثلا ابن عياش بحوالي 50 سنة قبل أبو بكر بن عياش، يعني هاد مات وهلك، اللي موجودين دلوقتي مثلا أحفاده. فالحديقة اللي منها الرطب كانت أخذت من خالد بن سلمة، أخذت منه، يعني صودرت مثلا من 100 سنة. فلما أكل الرطبة أبو بكر بن عياش وعلم أنها من حديقة خالد بن سلمة ذهب إلى آل خالد أحفاده حتى يستسمحهم وتصدق بثمنها، ورع، صدق بثمن رطبة من حديقة أممت من 100 سنة. خالد أبو بكر بن عياش ذهب إلى هارون الرشيد، أخذ هارون الرشيد دعاه فجاء فقال أيهم خير للناس، نحن أم بنو أمية؟ هارون الرشيد من بني إيه؟ العباس، عباسيين. فهو بيقول مين أحسن، إحنا ولا بنو أمية؟ طب أنت بالله عليك لو أي رئيس هيسأل واحد من إياهم دول السؤال ده هيقول له إيه؟ هو أنت في زيك؟ هو أنت اللي بعدك وهو كان في، وكان في حد قبلك ولا بعدك؟ ولا أؤمر ما شئت لما شاءت الأقدار، أؤمر فأنت الواحد القهار. والله اتقالت، اتقالت لعبد الناصر والله. كان في واحد كاتب كده نبايع الرئيس السابق حسني مبارك، كان واحد كاتب له وقتها نبايع الرئيس حسني مبارك الى الابد، و25 يناير قامت والراجل مشي والبتاع اليافطه قاعده برضه الى الابد. انهي ابد بقى؟ لا اله الا الله، سبحان من بيده ملكوت السماوات والارض. فقال لي خالد ابو بكر بن عياش قال له ايهم خير للناس، نحن ام بنو اميه؟ فقال له ابو بكر انتم اقوى بالصلاه، وبنو أمية أنفع للناس. فضحك له هارون الرشيد وقال ما نجاك إلا الصدق، ثم تركه وأمر له ب6000 دينار. إن للعالم إذا اتقى الله هيبة تمنع عنه كثيرا من الحماقات. أحبتي في الله، نعم إننا نحتاج أن ننشغل بأنفسنا قليلا